الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، هذا كتاب جامع بين العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، باب في ذكر التقليد وما فيه والفرق بين التقليد والاتباع. يعني يريد في هذا الباب ذم التقليد والحث على الاتباع، ومعنى التقليد باختصار هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، قبول قول من ليس بغير حجة بغير دليل ولا برهان. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حجة مطلقة، فعله حجة مطلقة، لأنه أرسله الله سبحانه وتعالى حجة على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فغير النبي عليه الصلاة والسلام كلامه يؤخذ بدليل وبرهان وحجة وبينة وبصيرة، فلسنا من المقلدين، إنما إن شاء الله نحن من المتبعين. هذا هو ما يريد أن يقولون في هذا الباب، فسر التقليد ونفي يعني وذمه وتركه والنهي عنه، لأنك إذا قلدت عالما تعصبت إليه، وبعد أن تتعصب إليه تتولد عن تعصب هذا تناحر. كانوا من زمان أيام المذاهب واشتهار واشتهار المذاهب، الأحناف ما يصلوا العصر وراء الإمام المالكي، ولا المالكية يصلوا العصر وراء الإمام الحنفي، كل ينتظر إمامه وكل له إحرام، كما كان في مساجد دمشق وغيرها، وفي الأزهر كان في هذا، هذا له إحرام وهذا له إحرام وهذا له إحرام، وأدى هذا إلى التفرق، أدى هذا إلى التفرق. وكان بعض الشافعية يمر على مسجد للأحناف يقول متى تهدم هذه الكنيسة؟ المسجد هذه مصائب، مصائب التقليد الأعمى، نعم مصائب التعصب للشيخ الفلاني، العالم الفلاني، الجهة الفلانية، العنوان الفلاني، اللافتة الفلانية. ولذلك كان الشافعي رضي الله عنه يقول إذا رأيتم قولي يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام واضربوا برأي عبد الحق. الشافعي على هذا المنهج، أبو حنيفة على هذا الطريق، مالك على نفس الأمر. شوفوا الذين تعصبوا لمالك قالوا لولا مالك لكان الدين هالك. الله وليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زاد الدين. ها واحد ثاني يقول أنا حنفي إن حييت فإن أمت وصيتي للناس أن يتحنفوا. طب انت ما تخليك في تعصبك، انما ابو حنيفه ما كانش متعصب، رضي الله عنه، امام جليل، مالك ما كانش متعصب، الشافعي ما كانش متعصب، احمد بن حنبل ما كانش متعصب، واحد ثاني بيحب الحنبلي قوي قال انا حنبلي ما حييت وان امت فوصيه الناس ان يتحنبلوا. طب احنا الفرق دي بطريقه دي، لا اتبعوا ولا تتبعوا، فقد هديتم، خذوا بكلام الله، خذوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأئمة جميعا رحمة الله عليهم ذموا التقليد، ذموا التقليد ونهوا أتباعهم عن التقليد، لكن يأبى الله أن يقع مثل هذا الشيء. ها سنة كونية، ولكن المتبع يتعصب من الكتاب والسنة وحميته لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم كل العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فلان؟ ما تعرضش. كان عبد الله بن عباس يقول لهم: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون قال أبو بكر وعمر. كيف هذا؟ إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. معنى هذا الباب مقصود من هذا الباب، باب إيه؟ فساد التضليل ونافيه. نعم، لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا وقال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، ذاك طريق ليس فيه هداية. من صار في تحصيله لا يهتدي. كن مع الكتاب والسنة حيث كانت، سر مع الكتاب والسنة حيث صار، امسي معهما واصبح معهما وقيل معهما، تهتدي بإذن الله عز وجل. أما التعصب فانجر التعصب، ولذلك لا يفلح المكلف إلا إذا أصلح النية وطرح العصبية. لهذين يفلح المكلف، بإصلاح النية وطرح العصبية، تترك العصبية. لما يكون تعصبك للكتاب والسنة ولشريعة الإسلام ولحدود الله عز وجل. قال لماذا العلماء ألفوا هذا، يعني ذكروا هذا الباب؟ لما يرون من ويلات التعصب، ويلات التعصب، آثار التعصب الذميمة القبيحة التي أثرت في الأمة على مدار التاريخ الإسلامي. كان بعضهم يقول لا نزوج الحنفي من الشافعية. ده له مذهب، ده له مذهب، كيف نزوج الحنفي من الشافعية؟ وقعد على هذا فترة. فجاء واحد قال لا، انتبهوا يجوز. قالوا له ليه؟ قال أصل المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية. شو ازاي؟ شو جعل الشافعية يمكن النصرانية؟ هذه من المصائب، المصائب. قالوا لا لا يجوز. اسمع، جاء مذهب اليوم يجوزه. ايش هذا؟ هذا مسلم وهذا مسلم. فليش بقى المذاهب تفرق الناس؟ احنا ما نريد المذاهب تفرق الناس، المذاهب استفيد منها، استفيد من مذهب الشافعي، الشافعي من مذهب الحنفي، الحنفي مذهب الحنبلي، مذهب مالك، استفيد مذاهب كلها. دولة جابوا أدلة، دولة جابوا أدلة، دولة جابوا أدلة وبراهين، استفيد منهم كلهم. وخذ عصارة هذا الفقه وحطه في القالب ما يوافق الكتاب والسنة. أما أن تتعصب لا يجوز أن نزوج الحنفي من الشافعية ونقعد على هذا فترة، هذا واقع في التاريخ الإسلامي. هناك فإلا جاء واحد جاب لهم دليل لا يجوز من المسلم يتزوج اليهودية والنصرانية والذمية، هذا كلام أعوذ بالله من مخالفة الكتاب والسنة. فساد التقليد ونفي العلماء ألفوا في هذا الباب، الباب اللي بين أيدينا هذا، مجلدات مؤلفات كثيرة عشان إيه؟ يكبحوا يعني زمام التقليد ويردوا الناس لاتباع الكتاب والسنة. نعم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد. عرفنا التقليد معناه شو العمل؟ قوله أخذوا قول من ليس بحجة بغير حجة، هذا باختصار أخذ قول الغير، قبول قول من ليس بحجة بغير الحجة، بغير غير. قال قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم أهل الكتاب، الله يذمهم، ذمهم أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله، يحللون من دون الله، يحرمون من دون الله، فاتبعوهم، وهذه المصيبة. قال وروي عن حذيفة وغيره قال لم يعبدونهم، ما عندي كده لم يعبدونهم من دون الله، ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي بن حاتم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، وقال لي يا علي بن حاتم القي هذا الوثن من عنقه، وانتهيت إليه ويقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، يعني نسجد لهم نركع لهم، ها؟ قال بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. قال تلك عبادتهم، اتباع الأحبار الرهبان في التحليل والتحريم خلافا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صيرهم أربابا من دون الله. قال حدثنا عبد الوهاب ابن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبع، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا يوسف بن عدي، قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي المختري في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يذم هؤلاء ويشن عليه على طريقتهم، ومن ذمه سبحانه وتعالى هؤلاء يحذرنا نحن ألا نقع في مثل ما وقعوا فيه. قال أما إنهم لو أمروهم أو أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا لهم حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. قال وأخبرنا ابن وضاح، قال أخبرنا موسى بن معاوية، قال أخبرنا وكيع، قال أخبرنا سفيان والأعمش جميعا عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قيل لحذيفة بن اليمان في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وقال عز وجل كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذا هو التقليد الأعمى المذموم. قال لو قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طبعا التقليد يا إخوة الأصل أنه محرم، معناه إلا في حالة الضرورة كالميت، لا يحل إلا في حالة الضرورة. واحد عامي من الناس مشى لعالم من العلماء فسأله سؤالا فقال والله حكم كذا كذا كذا. طب العامي ما يعرف يغص في الأدلة ولا يتعمق فيها ولا يبحث الأبواب ولا يجيب ماذا بالحنبل إيش ماذا قال، والماذا بالحنبل ماذا قال، والماذا بالمالكي ماذا قال. العامي عايز جواب مختصر سريع خلاص، هو معذور فيها. هو قال له الحكم حلال، الحكم حرام. العامي صدق وواثق في هذا المسؤول. فهنا بارك الله فيكم لا يجوز التقليد إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة. واحد ما حصلش وقت يسعفه عشان يبحث المسألة من كل جوانبها فأخذ بقول عالم من العلماء في المسألة، تبين بعد ذلك أن هذا خطأ، تبين بعد ذلك أن هذا خطأ يرجع. وإنما كان معذورا عندما أخذ بقول هذا العالم، كان معذورا لسبب ما. إذن الأصل في التقليد أنه مذموم ومحرم ولا يحل إلا في حالة الضرورة. تقليل قراءة القرآن يعني مثلا يقلد عبد الباسط أو يقلد مصطفى اسماعيل، لا هذه اسمها محاكاة لا بأس بها، لا بأس بها. أنت بتقلد مثلا صوت المعاقلي مثلا، أنا بحب أسمع نغمة المعاقلي جميلة بتحبب الناس القرآن. معناها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما يعني اقرأوا بقراءة ابن أم عبد الله بن مسعود، كانت قراءته غضة طرية من المتقنين لكتاب الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. فكون واحد يحاكي هذا اسمه محاكاة، اسمه محاكاة مش تقليد. تمام، طبعا الناس بيقولوا بيسموا ده تقليد، هو مش محاكاة، لا التقليد له معنى، التقليد له معنى عرفناه في أول الدرس، معنى أخذ وقبوله قول من ليس بحجة بغير حجة، هذا هو معنى التقليد. أما أنت الآن صوت المنشاوي مثلا أنت ميال إليه، نغمة المنشاوي جميلة، لو أنك تتقن، لو في الأمة الإسلامية، لو في الشعب المصري مليون واحد بيتقن صوت المنشاوي، يا سلام، مليون يتقن صوت المنشاوي ده الناس كانوا ما شاء الله في خير في خير. انت لما بتمسك المحافظة الواحدة تقول علشان تعد من القراء فيهم تتعب، من القراء في المحافظة الواحدة معضوضين على الأصابع قلة. نحن في حاجة إلى عدد يغطي الكم الهائل. نعم، أما ينشأ في الأمة مثلا واحد بيحاكي صوت مثلا الشيخ البنا مثلا أو الحصري، يا سلام، احنا عايزين في المحافظة دي مثلا 1000 واحد، جميل، وكل الحفظ القرآن كما تحفظ سورة الإخلاص، هو ده اللي احنا عايزين، هو ده اللي الزاد فعلا، هي دي البضاعة الرابحة والتجارة الرابحة فعلا. فعلا الواحد يقرأ والله تتمنى لو قعدت ساعة ساعتين انت مش تعبان، مع انك ما نمتش الليل وهو الى اخره، بس انت فعلا متلذذ للقراءة اللي بتقرأ بصوت. هذا القرآن كلام الله سبحانه، يلين الحديد يلين الحجارة، مش يلين القلوب، سبحان الله. طيب نرجع ثاني، يقول هنا بارك الله فيكم في ذكر التقليد، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على أمة يعني على طريقة على منهج، وإن على أثرهم مقتلون. إحنا قلنا كلمة الأمة لها معاني 4 في القرآن، من يذكرها؟ أخونا أحمد النصر، بسم الله. الجماعة من الناس، الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ها هذا واحد. ثاني أمة بمعنى الملة كما في الآية هذه، على أمة على ملة. الثالث خذوا هذه، إيش الدليل؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أمة، خذوا. الرابع والذكر بعد أمة بعد فترة بعد زمن، 4 معاني. أمة بمعنى ملة كما هنا في الآية، أمة بمعنى جماعة من الناس، معنى أمة بمعنى إمام يقتدى به، أمة بمعنى فطرة من السماء. يعني يا إخوان قال وإن على أثر مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب هذا الأمر، أمر التقليد للآباء، لأنه إذا قلدوا آباءهم عبدوا الأصنام والأوثان واستقروا عليه وأصروا عليه واتخذوا عادات الجاهلية ديدنا ومنهجا وطريقا وسبيلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدوم لهم هذا الشيء ويحارب هذا الشيء. نعم، لأن التوحيد هذا يا إخوة يرقي العقول، والتقليد يدس العقول، يدس هدسا كده، التقليد خلاص يفسد العقول، ما يجعلكش عقل، التقليد ده ما يجعلكش عقل معنا. ولذلك أنا قلت لكم الناس على أصناف، واحد إذا ورد النقل بطل العقل، واحد إذا ورد النقل حكم العقل، وصنف إذا صح النقل شهد العقل. شو زي ثلاث أصناف، صنف إذا ورد النقل بطل العقل. عندي شيعة ورافض إن محمد بن حسن العسكري دخل السرداب في سنة 260 وما عادش خرج إلى يوم كان، كل سنة يروح عند السرداب ياخدوا فرسان ياخدوا أسلحة ياخدوا مية ياخدوا شرب وعايزين يخرج. يقول يا مولانا اخرج، يقول ينادوا عليه من 260 إلى يوم كان، عقول إيه؟ ما فيش عقول، يا اخرج يا مولانا، ينادوا اخرج يلا أنا الأمانة أن تخرج. أين العقول؟ ما فيش عقول في كتبهم، هذا في كتبهم المكذوبة المختلطة المصطنعة التي هي برواية الكذابين عن الكذابين عن الكذابين. أنه دخل السرداب إلى يوم كان مطلع وما نعيش بزرق دول معنا. هذا هو إيه بقى؟ أوه ما فيش عقول، العقول راحت، لأن العقل السليم يحكم بالبطلان هذا الكلام. هذا هو قوم إذا ورد النقل بطل العقل. دول الشيعة والرافض. ولذلك سألوا الإمام الشعبي إيش رأيك في الشيعة والرافض؟ قال إذا يعني لو كان الروابط هؤلاء دوابا لكانوا حمرا حمير لا يفهمون بلداء بلد أهل بلاد معنا. ولو كانوا طيرا لو خلقهم الله طيرا لكانوا رخما. الطير هذا من أنواع كده في رخام ثقيل مش نشيط. شوف الحيوان الطير يطير نشيط خفيف ده في بلاد معنا. لو كانوا ايه حمرا لو كانوا دول لكانوا حمرا ولو كانوا طائرا لكانوا رخما. فقوم بقى اذا ورد النقل حكم العقل ولهم معتزله. يقول لك التحسين العقلي التقبيح العقلي نمشي وراء المدرسه العقليه اللي بيسموها اليوم. اما اهل السنه والجماعه اذا صح النقل شهد العقل يشهد العقل بصحة هذا النقل وبسلامة هذا النقل. وبعدين عايز أقول لكم حاجة، العقل والنقل زي البصر والضوء. شو البصر؟ هل واحد مننا في الظلام هيشوف؟ مش هيشوف، مش هيشوف إلا في نور في ضوء. أو العقل ما يشوفش صح إلا في وجود النقل، كذلك البصر ما يشوفش صح إلا في وجود الضوء. لو في ظلام ما يشوفش. هذا مثل العقل والنقل. فهنا يقول ايه الله سبحانه وتعالى قال قل لهم يا محمد اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول ايه الاهتداء بالقرآن بالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد عدنان. فقالوا إنما إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يتبرأ التابع من المكروه. معنا في الباطل قال الله عز وجل عائبا لأهل الكفر فداما لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال إنا أطاع. وقالوا الله سبحانه وتعالى قال وقع على لسانهم إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ومثل هذا في القرآن إيه؟ كثير من دم التقليد الآباء والرؤساء. قال أبو عمر قد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد. كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوم على التقليد غير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. والله عز وجل قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا. وفي ثبوت إبطال التقليد أيضا فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول قواعد من الكتاب والسنة. قال الذي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم الأصلي قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن الطيب عبد الله بن عمرو بن محمد الرحمن بن المدينة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أخاف على أمتي من بعدي أعمال ثلاثة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع. هذا هو معنى جميل لكن في إسناده ضعف. قال وبهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال حدثنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي بن أفلس، قال حدثنا موسى بن معاوية، قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن زياد بن حذير قال قال عمر رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم فيها زلة للعالم، وانحراف العالم، العالم انحراف للعالم، فاتق الله لا تتبع زلات العلماء وانحراف العلماء. العلماء ليسوا بمعصومين، ربما يظهر من أحدهم زلة في فتوى، خطأ في فتوى، انحراف في كلمة، فلتحذر ولا تتبع زلات العلماء، اجتنب زلات العلماء. نعم. قال زلة العالم أي خطأ العالم، وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. جدال منافق بالقرآن، رجل عارف بالقرآن، حافظ بالقرآن، لكن في قلب شيء، في قلب انحراف، في قلب دسيسة، في قلب نية سيئة والعياذ بالله. قال وأئمة مضلون، أئمة مضلون يشمل الحكام الذين يضلون شعوبهم ومجتمعاتهم ويأخذون بهم إلى الرذيلة ويبعدونهم عن الفضيلة. قال وبه عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان عن الحسن قال قال أبو الدرداء إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال منافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. شو الطريق أنت ماشي فيه؟ له أعلام وله منارات وله لافتات، يمين يسار منحنى، لا قف هنا، لا ارجع كذا، وما إلى ذلك. قال أبو الدرداء إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال منافق القرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي، قال حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال حدثنا مجاهد عن عامر عن زياد بن حذيفة، قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زيغة العالم، زيغة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وذكر ابن مزيد عن أصبح عن جرير الضبي عن المغيرة عن الشعبي عن زياد بن حذيفة قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر معناه. قال وأخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد. عبد الله بن صالح هذا من كتبة الليث بن سعد. الليث بن سعد كان له كتب كثيرون، ومن أئمة مصر الكبار. الليث بن سعد قاضي مصر ومفتيها، وتعلمون أنه كان من الأغنياء الأثرياء، مع كوني عالم لكنه كان من الأثرياء الأغنياء، ومع ذلك كان كريما، لم يكن شحيحا أو بخيلا أو ظليما، كان كريما. حتى لما أرسل إليه الإمام مالك طبقا فيه تمر من تمر المدينة، وكان معاصرا لمالك، فأرسل الإمام الليث الطبق مليئا بالذهب، رده عليه مليئا بالذهب. أرسل الإمام مالك إليه أن يرسل لنا شيئا من حناء مصر، حناء الصعيد معروفة جيدا، فأرسل إليه الليث قناطير من الحناء، فاستخدم منها الإمام مالك وأهل بيته، ووزع على جيرانه، وبقيت قناطير فباعها. كان رحمه الله ذا صيت وسمعة بين الناس حسن، حتى خشوا على الأمير من صيت وسمعة. فقال بعض الشعراء لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. كان كالأمير بين الناس، كان عندما تصدق بشيء فيقول الرجل الذي يأخذ الصدقة: إياك أن يعلم ولدي بها، إياك أن يعلم ولدي بهذا، فيتخذها مذلة، يرد عليه: إياك أن يعلم ولدي بهذا. تأتيه المرأة وتطلب قنطار فيعطيها 10 قناطير، ما هذا الجود وما هذا الكرام؟ ولذلك كان له ديوان خاص بنيه مخصصة لعلماء الحديث وطلاب الحديث يبيتون فيه يقعدون فيه مضاف طويل. قال كان بلدته طوس الطوف طوف طوف طوف طبعا اليوبية اليوبية العلم مع المال الذي يصدر هذا الشيخ. قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط هلك المرتابون، إن وضعكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأ المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأعمى، فيوشك أحدكم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن تتبعوني حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع. يعني يأتي بشيء، يأتي بقول، يأتي بفعل، يأتي بطريقة ونهج ليست في الكتاب والسنة. معناه ليه الناس ما اتبع قرأ عليهم القرآن ما اتبعه، ما وثقوا فيه، ما استقاموا له ولا انقض ولا خضع، يجيب لهم طريقة جديدة مخالفة للقرآن. قال فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلال، وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قال وكيف زيغة الحكيم؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه. يعني خذوا صوابه واتركوا ايه خطأه، لأن كل ابن آدم خطأ خطأين سوابه، فإنه يوشك أن يفيه يعني يرجع وأن يراجع الحق. وإن العلم الإيمان والإيمان، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، يعني ثابتان لا يختلفان ولا يفترقان، فمن ابتغاهما وجدهما. الله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاويه قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن عمرو بن مرة الجمل المراد عن عبد الله بن سلمة قال قال معاذ بن جبل: يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث؟ دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن. فسكتوا فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، إنما خذوا إيه بالدليل والبرهان، لا تعصبوا العالم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم، يعني لا تتركوه بالكلية، إنما خذوا صوابه واتركوا إيه خطأه، فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب. وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا يخفى على أحد، علامات المنار على العلامات، فما عرفتم فيه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكلوه إلى عالم. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، من أصبح والآخرة همه جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه، معناه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي رضية، ومن أصبح والدنيا همه فرط الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكلوه إلى عالمه، يعني ارجعوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، اللهم اجعلنا كذلك. وما ليس الغنى عن كثرة العرب، لكن الغنى غنى النفس. ومن لا فليس بنافعته دنيا. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد البصري بمكة قال حدثنا حسن بن عفان العامري قال حدثنا حسين بن جعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال قال سلمان رضي الله عنه: كيف أنتم عند ثلاث؟ سلمان فارسي أبو عبد الله الصحابي الجليل الذي عاش 250 سنة، وهذه متفق عليها 250 سنة، فما زاد عن 250 مختلف فيه، منهم من قال 350 سنة. ها؟ وأسلم متأخرا على كبر، على كبر أسلم على كبر، وتزوج وهو كبير أيضا، ودخل المعارك وهو كبير. الله يمتلك 50 سنة. الله يخلق ما يشاء، الله يخلق ما يشاء. قال حافظ ابن حجر تزوج وهو في يعني كبير السن، تزوج مع عدة مرات ودخل المعارك وهو كبير السن أيضا. هذه من الكرامات، كرامات لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذه مسألة كونه عاش 250 سنة هذه مجمع عليها، ما فيش فيها خلاف. 250 سنة ما فيش فيها الخلاف فيما زاد عن 250 سنة. يعني تصور كيف دخل المعارك، الواحد مننا لو عنده 60 سنة يدخل معركة ازاي؟ هو ده يمشي. سبحان الله، كيف دخل معارك هذا في هذا السن الكبير؟ وشهد القادسية وشهد كذا وشهد كذا وشهد كذا وشهد والفتوحات والإمارة وما إلى ذلك. هذا الله يخلق ما شاء سبحانه وتعالى، يخلق العقل، يخلق البدن، يخلق الجسم، يخلق الفهم. نعم، ولا يختلط الإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكبر سن الرجل ولا يختلط ولا يخرب، الله يخلق ما شاء. قال شوفوا سلمان الفارسي ماذا قال، يقول طيب بارك الله فيك، كيف أنتم عند ثلاث؟ شوف كلام محنك، كلام رجل مجلد، زلة عالم وجدار النار في القرآن ودنيا تقطع عنها كقمة، فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تخلدوه دينك، وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن القرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالم إلى الله، وأما دنيا تقطع عناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. نعم، إلى من هو فوقكم، لأنك إذا نظرت إلى من دونك كنت زاهدا، كنت قانعا، كنت راضيا بالقليل. أما إذا نظرت إلى من فوقك، والله فلان ذكر سيارة أحدث مدير، يقعد أنت متندم ومتحصر، ها؟ والله فلان بنى عمارة، وفلان بنى برجا، وأنا ما عندي إلا شقة واحدة، ولا عندي دورين، ولا عندي كثير بيت صغير، وهذا مع برج كبير، ازاي ذا الكلام؟ يقعد يستقيم اللي معاه ولا يشكر النعمه اللي هو فيها. نعم، عندما تمشي على قدميك كده اعلم ان في ناس ما همش اقدام يمشي عليها، في ناس كده زمنا محصورين قيد الفراش وقيد السرير، هذا موجود. فنحن الله سبحانه وتعالى، نحن ناكل ونشرب ما شاء الله، وفي ناس كده هم بيبقوا في طابور عشان ظرف فول كده، ظرف فول ولا قليل ما في معونه، مش دي بتشوفوه؟ وفي ناس كده هم بطونهم لازقه في ظهورهم من الجوع، ها؟ واحنا في نعمه والله الحمد. قال يكفي انك تصبح كده اهو وانت معافى، معافى، الحمد لله اللي طلع علي اليوم، الحمد لله. اسبح فيه، استغفر، اصلي، أتصدق، أصلح بين اثنين، أأمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أعلم جاهلا، أغيث ملهوفا، أصنع لآخرة، أكفر يتيما، أشرف على أرملة. سبحان الله، يوم جالك من الله عليك بيوم الأيام، احمد الله أنك قمت ورد الله عليك روحك. الحمد لله، في ناس ينامون ولا يستيقظون، احملوني المقابر كذا، احملوني حملا الى المقابر، ينام ولا يبعث الا هناك يوم ينفخ بالصوت. الحمد لله، احمد الله، طلع علينا اليوم، طلعت علينا شمس اليوم، طلع علينا صباح اليوم، الحمد لله. ده في ناس في الساعه دي بيضيعوا عليهم اموات عشان يصلوا عليهم في الساعه اللي احنا فيها دي، الساعه اللي احنا فيها أيدي ما شئت الله بها عليه، وإحنا الحمد لله في عافية، في صحة، في عافية في ديننا وأبداننا، في عافية في عقولنا، في عافية لا حد بيضطهدنا ولا حد بيقهرنا ولا حد بيدخل فينا، ماشيين أحرار الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. قال قل يقول إيه، شوف إزاي، ويقول انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو إيه في أمر الدنيا، في أمر إيه الدنيا، إنما في أمر الدين تنظر إلى من هو فوق. شوف الصحابة كانوا فين، شوف التابعين كانوا فين، شوف العلماء كانوا فين، في أي درجة، انظر في الدين، انظر إلى الآخرة. ألا الرسول قد تزلل ألا تزلل على الله عليه؟ أحسن بسم الله ما شاء الله. وشبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، بانكسار السفينة، لأن إذا غرقت غرق معها خلق كثير. زلة العالم كما قلت لكم زلة للعالم معنا. وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل، لم يجز لأحد أن يفتي ويدين ويدين بقول لا يعرف وجهه. ولذلك كان أبو حنيفة بيعمل إيه؟ يقول للناس لا يحل، رحمه الله، كان لا يحل لأحد أن يقول بقوله حتى يعلم من أين أخذت هذا القول. يعني يقول له اترك التقليد والعصبية. كان إماما بحق رحمه الله عليه، يقول لا يحل للرجل أن يقول بقوله حتى يعلم من أين أخذت. ما مصدر هذا القول؟ من القرآن الدليل ايه؟ من السنة الدليل رحمة الله عليه. والجميع الأئمة حرموا التقليد وذموا العصبية ونهوا أتباعهم على عن هذا، لكن يأبى الله أن يقع مثل هذا الشيء من الأتباع، من الأتباع وقع هذا الشيء على مر التاريخ. لكن ولله الحمد لازال في الدين من العلماء المشاهير من يذمون التقليد ويحذرون منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا احمد بن داود، قال حدثنا سحنون المالك، قال حدثنا ابن وهب ابو محمد الفطيم المصري، قال سمعت سفيان بن عيينه يحدث عن عاصم بن مهدله. عاصم بن مهدله هذا صاحب ايه؟ صاحب القراءه اللي احنا بنقرا به قراءه حفص عن عاصم، ها؟ وذيك ورش عن نافع. هو عاصم بن مهدلة ده إمام في القراءة. عن زير بن عبيس عن ابن مسعود أنه كان يقول أغد عالما، شوف يعني خليك عالم، احرص أن تكون عالما أو متعلما، ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. قال ابن وهب فسألت سفيان عن الإمعة فحدثني عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بعيره، فيذهب معه بعيره غيره. أنا عندي بعيره غيره. وهو فيكم اليوم المحقق على كل حال، بس انظرونا العجب يعني ايه بالعين مش من غير. عندك بغل؟ عندك بغل؟ يقول كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه غيره وهو فيكم اليوم المحطم دينه الرجال. المحطم يعني المقلد دينه الرجال. قالوا حدثنا محمد بن إبراهيم، قالوا حدثنا سعيد بن أحمد، قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز، قال حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول أغد عالما أو متعلما ولا تغدون إمعة فيما بين ذلك. وبيع يونس قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم اليوم المحقق دينه الرجال. المحقق يعني المقلد دينه الرجال. قالوا حدثنا محمد، قال حدثنا احمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد وسعيد قال حدثنا يونس فذكر الخبرين جميعا باسنادهما سواء. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد، قال اخبرني ابي، قال حدثنا محمد بن القاسم، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي، قال حدثنا محمد بن سليمان اسلم، قال حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن ابي العاليه الرياح قال سمعت ابن عباس يقول ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برايه ثم يجد من هو اعلم برسول الله عليه الصلاه والسلام منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الاتباع. الاتباع يستمرون على القول الاول، ما يستمرونش ما يغيروش من القول الثاني، هذا من الخطا. العالم اليوم قال بقول ثم بعد شهر بعد سنه ظهر له قول النبي عليه الصلاه والسلام فرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن الأتباع يرجعون كذلك، مش يستمروا على ما كانوا عليه. قال بارك الله فيك. قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد صاحبه النخعيه هو حبيب مشهور عند اهل العلم يستغنى عن اسناد لشهرته عندهم. يا كميل بن زياد ان هذه القلوب اوعيه. شوف كلام حكيم جدا. فخيرها اوعاها للخير. والناس ثلاثه: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاه، وهمج الرعاع اتبع كل ناعم. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجاوا الى ركن وثيق. ثم قال: انها هنا لعلما، واشار بيده الى صدره. لو اصبت له حملة رجال ياخذونه، بلى لقد اصبت لقنا غير مامون يستعمل الدنيا للدين، ويستظهر بحجج الله تعالى على كتابه، وبنعمه على معاصيه. اف لحامل حق لا بصيره له، ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهه، لا يدري اين الحق، ان قال اخطا وان اخطا لم يدري، مشغوب بما لا يدري حقيقته، فهو فتنه لمن فتن به. وان من الخير كله من عرفه الله دينه، وان من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا الا يعرف دينه. صحيح. قال: اخبرنا ابو نصر هارون بن موسى قال حدثنا ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي يقول حدثنا ابو بكر بن الانباري قال حدثنا محمد بن علي المديني قال حدثنا ابو الفضل الرضعي الهاشمي قال حدثنا نهشل بن دارم عن ابي عن جده عن حارث الاعور قال: سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن مساله فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وهو مبتسم، فقيل له: يا امير المؤمنين، انك كنت اذا سئلت عن مساله تكون فيها كالسكه المحماه. قال: إني كنت حاقنا ولا أرى لحاق، وأنشأ يقول ولا رأي لحاق، يقول ولا رأي لحاق. ليه؟ لأن الرجل ما يكون حاقنا يشوش فكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليقضي القاضي وهو غضبان. لأن ممكن لما يقضي وهو غضبان يتشوش فكره وفهمه ويصدر. ولا يقضي بالحق ويخطئ ولا يصيب. كذلك الانسان لو هو حاقد، تصور لو هو حاقد محصور وعايز يدخل خلاء واقيمت الصلاه، يدخل الصلاه لا يتدبر ما يقول. قال: اني كنت حاقنا ولا راي لايه؟ لحاقد. وانشا يقول: اذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، فإن ضرقت في مخيل الصواب عمياء لا يجليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور، وضعت عليها صحيح الفكر، لسانا كشقشقة الأرحب أو كالحسام اليمان الذكر، وقلبا إذا استنقطته القنون. أو أيوة عندكم استنقطته نعم القنون عندكم أو الفنون عندكم الفنون ولا الفنون أبر عليها بواه درر، ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا ودام الخبر، ولكني مدرب الأصغرين اللسان والقلب، أبين ما مضى ما غبر يعني ما مضى. قال أبو علي: المخيل السحاب يخيل فيه المطر، والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، شرشقة يخرج الفحل ايه؟ الزبد من هنا كده يرغي رغي. ومنه قيل: الخطباء الرجال شقاشقة، وأبر زاد على ما تستنطقه، والإمعة الأحمق الذي لا يثبت على الرأي، والمضرب الحاج، وأصغراه قلبه ولسانه. قال أبو عمر: من الشقاشق ما. حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن محمد ابن ابي دليل قال حدثنا عمر بن حفص بن ابي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابو ضمره انس بن عياض قال حدثنا حميد عن انس ان عمر رضي الله عنه راى رجلا يخطب فاكثر، فقال عمر: ان كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان، من شقاشق الشيطان. يقول هذا اسناده صحيح ما شاء الله. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال اخبرنا قاسم بن اصبح قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء يعني من الشعب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار عفانا الله إياه، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، وإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. يعني اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، اقتدي بما كان عليه أبو بكر وعمر، اقتدي بما كان عليه عثمان وعلي، اقتدي بما كان عليه التابعون بإحسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. وأنشد الصوري عن المراغي قال أنشدنا أبو العباس الطبري عن أبي سعيد الطبري قال أنشدنا الحسين بن علي بن حسين ابن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنفسه وكان أفضل أهل بيته وزمانه في وقته تريد تنام على ذي الشبه وعلك إن نمت لم تنتبه فجاهد وقلد كتاب الإله لتلقى الإله إذا متبه فقد قلد الناس ربانهم وكل يجادل عن راهبه وبالحق مستنبط واحد وكل يرى الحق في مذهبه فبما أرى عجب غير أن بيان التفرق من أعجبه. على كل حال نكتب هذا القدر على أمل القادم إن شاء الله مع هذا الكتاب بإذن الله عز وجل في موعده وغدا صباحا إن شاء الله في التفسير، نحن في تفسير سورة البقرة كما هو معلوم لدينا إن شاء الله صباحا هنا في التفسير صباحا بإذن الله. بارك الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.